فيه جملة من الأسئلة متنوعة. أحد الأخوة يقول: معتمر في المدينة أو مكة وهو زوجته، وبعد إتمام الفرائض وقع لقاء مع زوجته، هل هذا حرام؟ كان قصده بإتمام الفرائض يعني إتمام أركان العمرة، فلا شك بأنه لا شيء عليه. أما إذا كان لم يتم العمرة، يعني سؤاله مبهم، ولكن يظهر أنه يظن أنه إذا مثلا تم العمرة وأدم عليه ولكنه لا يزال بمكة أو في المدينة أنه لا يجوز له، لا أبدا، هذا أمر لا علاقة له. السؤال الآخر يقول الأخ: هل مكة كلها حرام أو حرام بالنسبة للصلاة فيها، هل هي حرام إلى آخره؟ أولا أيها الإخوة، هناك ما يعرف بالحرم وهناك ما يعرف بمكة. الآن كان الحرم أقل من مكة، يعني كان الحرم أكبر من مكة فيما مضى، فأنتم ترون من الحرم ماذا؟ منى والمزدلفة، وكانت مكة محدودة لا تصل إلى تلك المسافة ولا إلى قريب منها. أما الآن فتجدون أن مكة قد اتسعت وامتدت أطرافها وأصبح ماذا؟ وخرجت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ خارج الحرم. فالآن الإنسان ماذا يعتمر؟ أقرب مكان من التنعيم، والتنعيم يحرم منه الإنسان للعمرة. لماذا؟ لأنه خارج الحرم. إذن ما يكون خارج الحرم هذا أحرم من إذن مكة تجاوزت الآن ماذا؟ منطقة الحرم وخرجت عنها. أما ما يتعلق بالصلاة فهي متعلقة بالحرم. أما ما يتعلق هنا بمسجد رسول الله، وهذه نضيفها زيادة، فهو ما يتعلق بالمسجد المقام. لكن بعض الناس يتشوش أو يظن أن مثل التوسعة هذه من يصلي فيها لا يكون كمن صلى في داخل الحرم. لا، عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو مد مسجد رسول الله إلى صنعاء لبقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين الفضيلة، فرق بين أن تصلي بالصفوف الأولى وبين أن تصلي ماذا؟ بالساحة مبتعدا عن الصفوف. لا نقول بعدم جواز الصلاة، لأنك إذا كنت ترى الصفوف تجوز، ولكن الأمر يختلف. فكلما تقدمت في الصلاة يكون ماذا أفضل. الأخ يقول: ما وجه المسابقة بين المسابقة والمناضلة؟ هما يلتقيان لأن كل منهما مسابقة، فتلك مسابقة بالخيل أو كذلك أيضا. بل مر بنا أنه لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما هو النصل؟ هو السهم، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم مسابقة. وقلت لكم في مقدمة درس هذا اليوم بأن هناك تداخلا وتشابها في عدد من المسائل بين المسابقة والمناضلة، وعادة غالب الفقهاء أنهم يعقدون بابا واحدا فيقولون باب المسابقة والمناضلة، فيتكلمون عن المسابقة ثم يتكلمون عما تنفرد به المناضلة من مسائل، كما ترون الشروط الثمان التي مرت. إذن هما شيء، هما يلتقيان بأن كل من هو يقصد منه السباق، لكن هنا تسابق في الخيل أو تسابق بالإبل، وهنا تسابق ماذا؟ بالسهام. فأنت ترمي والرمي يقصد منه ماذا؟ السباق أو السباق. الأخ يسأل عن العمرة، يقول: هل يجوز عمل عمرة عمرة ثانية من التنعيم أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا أدى حجه أو عمرته التي قدم من بلاده ليؤديها ويؤديهما، هل له أن يعتمر مرة أخرى سواء كان عن نفسه أو عن قريب له أو صديق أو لا؟ بعض العلماء يقول: لا بد ماذا؟ أن يحرم من دويرة أهله من بلده. وبعض العلماء يقول: لا يجوز، لأنه لو قدر أن هذا الإنسان الذي جاء من أقاصي الدنيا قبل الحج مثلا وجلس بمكة، هل نقول له اذهب إلى بلدك واعتمر من هناك واحرم بالحج؟ لا، هو يحرم من مكة، لأن الرسول قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد والحج والعمرة حتى أهل مكة يحلون من مكة. يعني يحرمون منها. فأنت إذا بقيت بمكة لا فرق بين تكون آفاقي جيت من خارج مكة أو غيرها، وهذا هو الذي فيه تيسير على الناس. لكن الشيء الذي تكلم عنه الفقهاء هو عدم المبالغة في كثرة العمر. يعني بعض الناس تجده في اليوم الواحد يأخذ عمرتين أو ثلاثة، لا، بل المالكية الإمام مالك نص على ذلك وحدد ذلك مرة بالشهر، والعلماء كلهم متفقون على عدم الإكثار. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد تطيب خاطر عائشة لما أمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتؤدي العمرة، لأنها قالت يذهب الناس بحج عمرة وأنا أذهب بحج، وقصدها أن عمرتها أدخلتها على الحج لأنها كانت قارنة فهي تريد عمرة مستقلة. المهم إذا جئت إلى مكة وأردت أن تأخذ مثلا عمرة عن والدك أو عن أمك أو عن قريب لك، فإن شاء الله لا نرى في هذا بأسا، وهذا فيه عانى على الخير. الأخ يقول: هل المناضلة هي الرمي بالسهام والقوس أو بالرماح وغيرها؟ الأصل فيها أنها تكون بالقوس وبماذا بالسهام، ولذلك لما جاء المؤلف تعريفها قال تجوز المسابقة بالرمي وأكملنا قلنا بالسهام. لكن أي آلة يرمى بها وتكون دقيقة وتتوفر فيها الشروط الثمانية التي سمعتم أو حتى الآن ما أكملناها هذه، لأنه بقي إن شاء الله في درس الغد نتم باب المناظرة. الأخ يقول: مجموعة أشخاص دفعوا مالا لشراء بعض الأشياء، فقال أحدهم: يا فلان والله تأخذ المال لشراء ماذا؟ هو يعني اليمين قولها أنه يقول لا تأخذن المال، يعني يأتي بها بأسلوب اليمين، فلم يأخذ المال ماذا؟ فهل على الحالف؟ أولا في مثل هذه الصورة أيها الإخوة، إذا أقسم إنسان على أخيه ولم يكن في قيامه بما طلب منه ضررا فعليه أن يبر بيمين أخيه. وإذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كانت عمته الربيع التي روت حديث عن رسول الله وهي صحابية لما كسرت سن جارية، فأصر أهل الجارية إلا أن يقتص من الربيع، ماذا بمعنى يكسر سنها، ماذا فعل؟ قال أنس: والله لا تكسر سنها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله يا أنس، يعني لا بد من القصاص في ذلك. ثم إنهم حاولوا محاولة أخرى مع أهل الجارية فأسقطت الحق، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. فصارت يمينه في محل. إذن ينبغي للمسلم إذا أقسم على أخي تعشما ورجاء وثقة به ينبغي أن يستجيب ذلك. فإذا حلفت على يمين ولم ماذا يعني تلك اليمين تؤدى فإن عليك قسم. هناك من يخالف إذا صدرت اليمين لغيرك، أما إذا حلفت أن تفعل ذلك الشيء أو لا تفعله هذه لا إشكال فيها إلا في المعصية، فإنه من حلف أن يطيع الله فليطيعه ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصيه. والحلف أنواع، قد تكون الحلف بالطلاق وقد تكون على أمور أخرى، هذه فيها تفصيلات معروفة. هذا الأخ يسأل عن الجنائز وما فيها، هذا حقيقة يعني الجواب يحتاج إلى وقت. أنا أريد أن أنبه على قضية بسيطة قد أنسى، وهي قضية إن استطعنا. ترون أيها الإخوة الفقهاء كم بذلوا من الجهد والوقت حتى يفصلون لنا في أمور نحن قد نراها من الأمور البسيطة السهلة، التي كيف يمضي الفقهاء أوقاتهم في مثل هذه التفصيلات في كتاب المسابقة والمناضلة، لأن هذه أمور حظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يرسموا لنا طريقا سويا لا عوج فيه والانحراف حتى ماذا نكون على بينة من الأمر. إذن هذا دليل أيها الإخوة على أن الفقهاء لم يكتبوا هذا الفقه بمجرد أوقات سريعة يمرون عليه مرور الكرام، وإنما بذلوا ذوب قلبهم وأفنوا أعمارهم في استخراج الفقه من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أمور تعود إلى الكتاب والسنة أو مقاصدهما، لأن الكتاب والسنة لها مقاصد، فمن مقاصدها العدل ومن مقاصدها مراعاة مصالح الناس ومن مقاصدها التخفيف على الناس، هذه كلها من مقاصد هذه الشريعة. فهم عندما يدرسون تلك المسائل ينظرون إلى تلك الأسس التي يسيرون عليها ويعولون عليها في المسائل. إذن بسط تلك المسائل. وهذا الكتاب الذي معنا لا يعتبر كتابا موسعا، يعتبر كتابا متوسطا، بل ربما يكون من الكتب التي تميل إلى الإيجاز أكثر من البسط. فما بالكم لو درسنا كتابا من الكتب التي فرعت على المسائل وجاءت بجزئيات كثيرة دقيقة جدا، هذا يحتاج منا إلى عمر طويل حتى نكمل الكتاب. هذا كتاب متوسط. إذن لماذا الفقهاء يكثرون من ذلك؟ حتى يرسخ هذا العلم في أذهان طلابه، فإذا ضبطوا أصوله مسائله الكبرى استطاعوا أن يردوا تلك المسائل المنتثرة الكثيرة إلى الأصول. هذه في الحقيقة ضرب الأمثلة. صلى الله عليه وسلم.